الاهلي والنواب. الصدر الثالث. نعم هو هذا على لغته. المناد المرحم في لسان العرب. للعرب فيه مذهبا. مذهبا. مذهب لغته من ينتقل للحديث. ومذهب من لا ينتقل. السلام عليكم. هذا لا. أنا لا أقول. لا لا أنا أقول. راح. أنت عادي حيث انتهى انتهى مع كلمة هذا الكل. بس أذننا له. هذا أبو سعود هذا. لا لا. أذننا له. أذننا لي أبو سعود. ما أنا بغاء إلا الكل. أسأل الله أن يوفقنا في العصر. واضح. ويجوز أن لا يلوى فيجعل الباقي كأنه آخر الاسم. هذه لغة من لا ينتهي المحلول. يأتي الوقت فتقول يا جحش جحش. وأما على لغة من ينتهي المحلول تقول يا جحش. واضح. ويا حار يا حارثة حارثة يا حارثة يا حارثة يا حارثة مش يا حارثة حارثة ما يحضر الراء الثاني فما قال لك ذا قال لك يجوز الشيخ اسم حارثة يجوز حارثة هل يجوز هذا الاسم هو فيها لغة ثانية عارف نعم لا هو من ناحية التسمية هل يجوز هل يجوز التسمية ولا لم يجوز حارث ويسأل هكذا يقول هل يجوز الواحد يسمي ولده معناته يا حارث ولا لا حارث تسمية يعني تسمي واحد جاله مولود سمى ولده حارث هذا يتفق إذا لم يرد به ذلك التفاؤل نعم إذا لم يرد به ما قاله الشيطان قال الشيطان لآدم كمي الحارث نعم إن كان أما إذا لم يكن كذلك يعني الله هذا فيه حديث يا شيخ هو حديث أصدق الأسماء أنا أقول لك اللي يعني يحصل يا حارث ويا هرقل يا هرقل بالطم فيهن وكذلك تقول يا منصور بضمة حادثة للجوع كما قلت لك مقدر واضح وتقول يا سمي في ثمود يرجع للضمة كثرة والواو يا وتكون في جرمي وجرمي انت ما تعرف الاجلي هذا ايش معنى الاجلي دمع الجرمي دمع الجرمي دمع ايه سطلوه لا تسكر ايه سطلوه ها ها ها يا اسمي لأنك كنت أطلق ولذلك فلازم أعلم لو سكتت ما هذه المشكلة وليس محلول أنا أقول لك ليس صلوه الأجل ولا الأجل أوه ولا الأجل أنا أعرفه ما في شك الشيخ أنت اللي ما يعرفه الطفل ما يعرف هذا جمع جرو يا كما يقول الشيخ جمع وزل القياس كمان جمع وزل كمان الأيدي ها جمع على صغته يعني هذا جمع القلة أجري هذا أجري على وزر أجري راهي طلبت الضمة هذا الكفر ها وطلبت الباو لتأخرها يس لا فصار جنيه انتبه ثم بعد ذلك خلق الضمة كمان على الياء تحضر الضم نعم على بكى على بكر على أول هذا جمع قلده جمع قلده قلبي أهم هذا يعني على وزن أفقود لأن أكله الجمود وأكله الجمود كذلك والأدلي أيضا جمع قلده أدلي أدلي كمان جمع قلده نعم أدلوه نصره ولما تضم هذا اللي قبل الواو هذا كثرة فقلبت الواو يا فصارت أدلوه فاستفقلت الضم على الياء فقلبت الضم فصار إيش يعني وضق ننفق ساكنة عدلة يعني إعلان قاضي فاستفقلت الضم على الياء فقلبت وضيفة لا يقابل النافذة هذا يسميه التصميم لا القاضي هكذا العلياء والتنوين الشيخ نعم العلياء اللي راحته ضمته لأن العرب يكرهون الثقل الضمة ثقيلة على الياء نعم هذا الجلي صار الجلي أصل واوي يعني واوي أجل هو أجل أجل من الجل جل نعم لا أجلوه أجلوه نعم جل أيوة نعم جمع جل أجل الأجل لا والأيدي كله والأدلي لا بلان يشوف فرق الياء وفرق الكريم هو إيش اللي فات أنا بجلت لكم أبين ثاني جل ولا هذا يعني جلوه القياس أجلوه أجل يسله أجلوني وقلبة الضم هذا كثرة فواقعت الباو كثرة وهو يتطرف وقلبة يا عم وصلت أجلوني ثم بعد ذلك خلص الضم على الياء وقلبة الضم من كراهة العرب لا واضح ثم بعد ذلك الثقافات لا والتنمية وهذا يرد على من قال تنمين القاضي كما تنمين العوض ليس من عوض هذا الشيء على هذا خلاص يعني أدل نعم خلاص تنوين ما هو تنوين عوض أبدا ما رأيت هذا بالأمس؟ إن شاء الله بيترك وجبة الله التقاية الساسية المبطلة الثانية هذا إعلان قابل حتى قابل ما استفدل من الضمة يستكبر السهل وثمان صحة عين أي عين وأما اللام هذا لا بأس بالسكون معتلة لا بأس به بالمالدة قال لك بفعل يسمون صحة عين أفعل ما قال لك صحة لام لا انتبهوا يا إخواني هذا التصريف والذي يعلم الناس وصول الكلمات العربية الذين لا يعرفون الفاسدة التصريف ماذا ما يعرف وصول الكلمات العربية اللي قال هذا يتقدم الآن واضح انت فهمتم ولذلك انتبه ولكن بالحفظ كمان احفظوه اذا وصلتوا الى جمع التكتور لم يتلف على هذا لا يتلف على هذا صرف على هذا المسيح لكن كونه جمع قلده فعول هذا على وجه أفعلة ومسؤول ثم فعلا ثم تفعل جمع جمع قلده أمس يا صديق يمس لأن إيه؟ لأنه ليس في العربية اسم معرب آخر هو واو لا لازمته مضمومة ما قبلها ولذلك يكون مستخدم الكسر واضح لم وقع بعد الكسر لا لا آخر واو نعم نعم واضح ولا وخرج بالاسم الفعل نحن يدعو واما الكوفي هنا قالوا يدعو هذا اذا سميت به وتمنجو تمنجو هذا اجمل هذا ان يتكلم من جهه العربيه اسمع نحن يدعو وبالمعرب المبني نحو هو نحن هو هذا يجوز ويسمى بذكر الضمه نحن قلبي ورجلي وبالنجوم نحو هذا أبوك وتقول يا شيخ كيف يقول معرب المثل غير واضح لدي بالمعرب ده هذا بالمعرب ده ذلك ليس في العربي اسم المعرب فخارج نعم واو قبل هذا فخارج المبني مصرح الشيخ هنا إذا قلنا سمينا واحد يدعو يا شيخ وكذلك وتقول يا علاء يبدأ الواو همزة على هذا يسلوه يسلوه ايش لا عدا يسلوه علاء لا بطلت انا يا علاء علاء قلت لك علاء قلت لك انت انتظر الانتواء اصلا علاوي ها علاوي علاوي يا ايوه ايش علاوي في التناول لا عدم من العلوم لا انت هل منقلب عن اصل ليش؟ ما دليل؟ وعلاوي لو انصف الله ما دليلك؟ وين القاعدة؟ احنا قلت لك وين دليلك على هذا؟ دليلك نص ما هو علباوي نص الملك والمقصور منه ايه؟ يعني كيف المقصور المنزل؟ اخر عيارات لا خلي اجعل نفسك ما تعرف اللي يجي على هذا هو اللي يجي على هذا اسمع ابن مالي قال لك هذا من المواضع التي تبدل فيها ايش له شروط ايوه نعم الشروط هذا ما دخلت نعم الشروط هذا موجودة في العلاوي وموجودة في كتاب وهو اسم بلد ان تكون الباب هذا او الياء ما هو خاص بالباب ان تكون الباب هذا في اخر الكلمة وتكون ايش اصله وتكون ايش وتكون بعد أليس الإبدال هذا في الإبدال ذكر الشيخ أوه نعم هو أحد يقول ابن مالك فأبني الحمزة من ماضين مرى من ماضين مرى آخرا يترى أليس الجيدة هذا معنى هذا القاعدة القاعدة هذا التي أريده منه اللي ما يعرف القاعدة هذا لا يعرفها ولذلك أنت إن كنت تريد أن تحفظ أن تفعل ها أخذ ابن مالك واضح منه علاء مثله علاوي لأنه من القلوب مثل كتاب كتاب مثله من الكتوة واضح لازم يقدر الباو هذا همزة ها هذا معنى قول ابن مالك فأبدي الهمزة من مضمون ليا أخيرا من ترأل في الهدى وفي هكذا واضح وفي فكرة الضمة نحو دلبوس لأنها ما كانت معنى الضمة وغدوي ما كانت معنى الضمة وباللزوم نحو هذا أبوك لا وتقول يا علاء يبدأ الباب همزة لتسلوا فيها بعد ألف زائدة كما في كسائي وتقول يا كرى يا كرى كروان الآن يعني أنا لن يتم من ينتظر المحضور كروان على طير الشيخ طير على يختم من السبيل تفضل الكارا تفضل الكارا على لغة من ينتظر المحضور يحذف ريح والنية كروان أتروه ويتركها بعيد الشجاع وتقول يا كرى يا كرى الباقي يستمر بها واما على لغه من لم ينتظر المحدود تقريبا لانها جعلته كالكيف الذي لم يحزن منه تقريبا رضاه هذا انيبا فتاتي بتحركها وتصيح ما سمعها وتقول يا كرى باللغتين اللغتين لا هذا لغه واحده من لم ينتظر المحدود على لغه من ينتظر المحدود يحدث به مع النون وتخلي الباب هذا مفتوحا تقريبها اعتبرت الاخر واما اذا جعلته هو المستقيم فالباقي قال لم يحدث منه شيء لازم ان تقول يا كرى تقول بقلب الباب الف انتهى حروفها وانتهى ما قبلها. انت ولا يكون لغة من لا ينتظر؟ لغة من لا ينتظر؟ لغة من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ من لا ينتظر. من لا ينتظر. وأما من ينتظر المحذوف يقول يا كروى. كروى بفتح الواو. نعم هات وخليها علامة الباقي يستعمل ما فيه وقول. إذا معناته إذا قلنا يا كرى. نعم. يقول مثلا يعني يحرف نداء وكرى مرخم. مبني على الضم المقدر على الألف. لا. الله لم يقدمك كما تقول يا فتى. صح. يعني يا عزر هنا الشيخ. عزر واضح لنا انت هذه قواعد طيبة لو قلت لي واحد لا لي لو قلت لي واحد لي واحد لا رخي كروانا على لغة من لا ينتظر من الحلوم ماذا تكون وعلى لغة من ينتظر يا كروان كروا يعني ضريف مع النور مع النور ايوه جميع استقبل الشروط نعم الشروط يا عبا مكملا أربعة بساعة نعم واضح وأما على لغة من ينتهى من لا ينتهي تقول يا كرا يا كرا تحريب الواو هذا أليف ألف النعم والله هو الإثم وتحرك الواو وتفتح النقل ما فهمت ولا تقول يا كرو ما في على لغة من لا ينتظر من لا ينتظر بلا ولازم قلب الباب هذا أجيب ولا بالضم ضمن ايش وضم لأنه تحيطة الباب سواء بالضم ولا بالفتح ولا بالكسر الضم وش بالفتح فقط يعني السكين لازم أن يتجاد الإعلان هناك أدو توقف لا تبغون تفهمون هذه لا إلا ما إلا ما تفهمون شيء. يا سمي في لغة من لا أخي ما وصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يستفد لأن الواو اللي لا تمو قلبت يا الضمة كثرة فقلبت الواو يا لا تقول وكأنه لم يحدث منه كما تقول يا قاضي نعم قاضي يا نعم أبو نادى ربما تفكر عليها نور لك هذا لسه وتقول يا كرا بإبدال الواو الألف اللي تحركها وانفتح ما قبلها كما في العصا نعم هذا تمام تخرج يختص ما فيه فهو الثالث بإحقاق كنت تقول لي هذا نحن ما وصلنا إليه في هذا الكتاب لسه وصلنا صح فصل يختص ما فيه فهو التاريخ بإحكام المرخم المنال المرخم إذا كانت فيه طيب التاريخ يختص بإحكام منها أنه لا يشترط لترسيمه علميا انتبهوا هذا جو ولا زيادة على الثلاثة كما مرة نعم هذا وأنه إذا حذفت منه التاء هذا الحكم الثاني أنه إذا حذفت منه التاء توفر يعني من الحد ما في ما تحذف بعدها شيء بخلاف غيره صحيح فاطمة نعم يا فاطمة نعم ما تحذف الحرف بعد التاء هذا صحيح فاته كمان شاء شاء يا شاء هذا معنى قبل ابن مالك كمان سيبسيطي مفتره بعد ولا يرخم إلا على لغة من ينتظر المحلوم لا أخذت بك ليه إلا لله وإليه يا ناق ويا ناق تفكر وضيع الناق يدرس الشيخ على يديك ثم يتحرك يتحرك يتحرك يتحرك يتحرك يتحرك يتحرك يتحرك يجود فيه لغتان أفاطم وأفاطمة لا هو يقصد يا شيخ مسلمة هذا اللي فيه الاتباع اسمع يا ولم يستتبع حسفه ولم يستتبع حسفها حسفتا هذا حسفه حرف القبله وتقول في عقلبات يا عقلباء واما اذا مثلا على لغة الذي تقول يا عقلباء ولكن مبنى على الضم المقدر على الذي يا مسكين طيب يأتي ما ذكر الشنقيط يا لا يزل ما ذكر الشنقيط انه معناه شوف هذا مساعد الشنقيط في اللحظة هذا هو ذكره الشيخ ما ذكره ابن هشام رحمه الله ايش هذا قالوا انه لا يرخم الا على نية المحذوف سيأتي ان شاء الله ابدا ما يزول هذا ما يزول سيأتيك هذا في مسلمة بس ولذلك هذا السبب زي ما قلت واما اقلباتهم ما فيه ارتباط طيب وحارثه وحارثه كمان يرتبط كمان مع غيره مع حارثه شيخ مع حارث بغير التركيب يا مسكين لكن ابن هشام ما فصل يا اخي انا فصلت له هذا مفهوم لا تقول هذا اي ما فيه التاء لا الا فيه التاء معناه اذا كان فيه ارتباط واما اذا لم يكن فيه التباس لا اسمعوا لما قلت لكم هذا نعم انت نحن نقل الكلام هذا الشيخ كلام عمر والشيخ هذا مرفوض ايش يقول الشيخ انت ما سمعت الشيخ يقول لك هذا اللي فيه التاء اللي رخينا بحكي التاء ما فيه لغه واحده الا لغه واحده ولذلك رجعت رددت عليه فيه لغتان لغة من ينتظر إلا إذا كان فيه اللبس فإذا كان فيه اللبس لا هو لا يرخم إلا بلغتان هكذا وهذا الذي كمان يشير إليه حفصة حفصة فهم لا فيها إلا لغة واحدة لا حفصة على لغة من ينتظر لأنك إذا رخمت بعد يلتبس بحفص أنا ولكن السنجيطي ما يفهم هذا ولهذا قال والتنظيم الأول يا أخي في هذا مسلم في ما فيه الابتداء نعم نحن معكم يجوز الوجهين هيا قال لك نعم وزوج الوجهين في مثل ما فيها تاء نعم هذا لي أن هذا مقيد وإن لم يكن يعني منه الذي ألبس علينا يا حارثة لا يستمر فيها إلا مذكر ليس فيها التباس هو تعالى حارثته يا حارثته هي التي لا يرخم إلا لغة من ينفعش لأن إذا قلت يا حارثة يا حارث يلتبس يا حارث المذكر ليس بيدا ما فيه ما تشوف الا ما قلت لا قلت له نمشي بس نطلع نمشي بس لا تتقدم تغلى سلا انا قلت لك هذا غلط عندك طيب ماشي انت غلط عندك وساعدك كمان هذا طيب ماشي قال لك لأنه التبس بغير مذكر ولذلك هذا أما إن كان لم يكن فيه التباس يجوز فيه اللغة مثل ما هذا مثل ما فيها تاء ليش ليش ابن مالك ليش ابن مالك قال وزوجي في وجهي في مثل ما عنده فيه التاء ما فيه التباس ما فيه التباس لا مثل ما لا مثل ما وأما مسلمة الذي فيه ابتداء فيه التاء إذا قلت لا مسلم على لغة مدني يعني تفضل بالمولى في مسلم مثل في المذكر يا أخي هذا واضح ايش ابن هشام قال وأنه لا يرخم إلا على نية المحلول يا في هذا المثلث هذا سواء قاله ابن هشام ولا قاله وحن على ما قلت له انت تبغي تفعل هذا افهم الا جاءت من عندك اخر قال وانه لا يرحم على ابنك المحذوف تقول تطول في مسلمتي وحارثه لنا فيها لك وحفصه لا مسلمه ولا حارثه ولا حفصه بالفتح لن يلتفت بني دائم لن لا يلتفت من دائم مبتل لا ترخي فيه فان لم يخف اسمع فان لم يلتفت جاد ماذا تقول؟ فما في نحن همزة ومسلم ونداؤه مرخما أكثر من ندائه تام كقوله أفامل ذاتما مهدا بعد هذا التبدل وإن كنت قد أجمعت هو رمي أجميلي أجميلي أجميلي أسمع وين البحر لكن يشاركه في هذا مالك وعامل وعامل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كيف ايش تبغى منك انت ما فهمت ولا شيء يشاركوا في هذا مالك ايش ايش يشاركوه ادع خل خل خل من هو الذي يشاركه الدمار في يشاركه راجع الى من الاشياء التي يحصل لا من هو راجع هو ماذا لك الاشياء ذلك يشاركه بصورة المفرد يا أخوي النداء الأكثر تلخيص يشاركه في غسل كثرة النداء ليس النداء كامل قليلا حتى الآن يجب أن أبو خلق هذا خل الناس لا تسامح هذا يشاركه في التلخيص مالك لله تكمل الصورة مالك أربعة فصائل نعم عامل كذلك وإذا أردت لوتر من ينتظر المحلول تقول يا عامل لعل قصده يا شيخ لكن يشاركه قصده يعني نداءه مرخما أكثر من نداءه نعم هو فطر ويجوز الترخيم للمولادة بثلاثة فروق أحدها أن يكون هذا الترخيم بغير النجاة أحدها أن يكون ذلك في الضرورة لا يأتي ترخيم الترخيم بغير النجاة إلا في الضرورة الثاني أن يطلوح الإنس للنجاة ولا يجوز في نحن الغلام لأن الغلام هذا لا تنادي بأل حلا بأل الثالث أن يكون إما زائدا على الثلاثة أو بتاي الثاني كقوله روسي على طريف ابن مالك هو هذا روسي علينا واربعي يا فاطمة هذا في هناك يا شيخ طريف لا بطريف صفحة أخرى طريف مالك لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريق ابن مالك هذا أخذناه هذا ابن عقيل ولا يمتنع كمان الترخيم هذا على لغة من ينتظر المحذوف خلاف ليش؟ للمغرب للمغرب وأبحث وأطعت منك شافعة أمامه الله أكبر ها؟